أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سنقوم بمراجعة سريعة للمراحل التي سبقت درس اليوم ونبدأ بالفروض. نبدأ الفصل الفقرات الأولى ثم نمر على مراجعة سريعة لكل ما سبق. أولا بالنسبة للنساء، الورقة نعطيها للحضور يكتبوا الكنية، يكتبوا الكنية، ثم في الخانة المخصصة لليوم تكتب حاء إن كانت حاضرة الآن، إن كانت تأخرت ولو دقيقة على الموعد تكتب خاء، وإن كانت الأخت يعني غابت تكتب غين أو تتركها ثالثة. نعم. طيب، مراجعة ما سبق، وأوله ما نريد تنظروا للكراريس الكتاب مع يعني فلاش بالعقل أو شيء من هذا القبيل، فمراجعة هذه أول مرحلة هي مرحلة الاستقبال، وقلنا المدرسة حصل أفضل دورات الصفر ويتم فيها التركيز على الجانب الترفيهي أكثر من الجانب التعليمي مع بث روح المحبة والألفة بين المدرس أو المدرسة والتلاميذ وربط الطفل بالمكان وتحضيره للمرحلة التمهيدية بتمكينه ببعض الفروض. وتتخلل هذه المرحلة بعض النشاطات من قبيل معرفة الخط المستقيم، خط المستقيم، خط العمودي، خط الأفقي، الدائرة وما شابه ذلك من الأنشطة المساعدة التي تعين الطفل أن يبرز فيما يرسم. شروط الانتقال للخط التمهيد قلنا أولا كبر السن، أن يكون كبير السن، والمقصود به ليس السن تحديدا، يعني مش 3 سنوات، ولكن يعني الطفل في مستوى 3 سنوات، أن يكون عنده قدرة على الاستيعاب وهي متصلة بالنقطة الأولى. ثالثا قضى فترة في فصل الاستقبال، فقلنا لا يمر الطفل إلى فصل التمهيد أبدا إلا وقد بدأ بفصل الاستقبال. رابعا إتقانه لبعض الحروف في فصل الاستقبال. نعم. الفصل التمهيدي يبدأ بمرحلة تعلم الحروف وتدوم 7 أسابيع، كل أسبوع 4 حروف. ويتم فيها التركيز على الجانب التعليمي أكثر من الجانب الترفيهي، ونستعمل بعض الأشياء منها كرة الواجب والتهجي ولوحة الحروف الصوت ولوحة الحروف المجردة المنصولة وغيرها. يتم التركيز في هذه المرحلة على 3 جوانب، أولا معرفة الاسم الصحيح للحرف، ثانيا معرفة الصورة المرتبطة بالحرف وجودته، ثالثا كتابة الحروف الإيجابية. نعم. وقد ذكرنا أن كل حرف يرتبط بأنشودة، وضربنا مثالا في ذلك مثلا، قلنا حا حجاب وعلى السنة للمسلمة طريق الجنة. طيب، خا خروف عصر الخروف، يبدو سعيد هو تضحية يوم العيد، وهكذا من الأمثلة، وواو وجه للإنسان فيه إشراط بالإيمان وغيره. وقلنا فقرة الحروف تنقسم إلى فقرات، أول فقرة هي جدول الحروف بالصورة، وتتم قراءتها يوميا من الألف إلى الياء بذكر الحرف وصورته وتكرير الحرف 3 مرات، ألف حقف، ألف ألف ألف، كاف كعبة، كاف كاف كاف، وهكذا. ويتم الانتقال للحرف الموالي إذا تمكنت الأغلبية من الحرف. ثانيا الفقرة الثانية جدول الحروف المجردة من الصورة، ويتم قراءته كذلك يوميا من الحرف ألف إلى الحرف الياء، ويتم قراءة اسم الحرف مع الإشارة باليدين فقط إلى الصورة وإعادته 3 مرات. فنقول ألف ونشير باليد إلى صورة الأقصى، ونقول ألف ألف ألف بدون ذكر كلمة الحرف، وهكذا حتى ننتقل من حرف إلى حرف، كلما أحسسنا أن غالب التلاميذ أكثر من ذلك الحرف. ولما نقول الغالب، الغالب المقصود به في الحصة الأولى ليس في الحصة الثانية، المشكلة في الحصة الأولى، الحصة الأولى يعني مجموعة طيبة. الفقرة الثالثة وهي نفس الفقرة الأولى ولكن نخصص حرف اليوم، ويكون الحرف بالصورة، مثلا حرف كين، ونطرح الحرف نقول سين سواء كن سين سين سين ونشير إلى السواك نشير إلى السواك ثم نأتي بالمنشودة منشودة السواك بعد ذلك ونعطي معلومات عن هذه الصورة كل مرة نعطيه معلومات عن الصورة التي نتحدث عنها فتكون القراءة جماعية ثم فردية حتى يتمكن كل طفل من الحرف ويخرج بطبيعة الحال الأطفال إلى السبورة لقراءة الحرف المطلوب. الفقرة الرابعة نخرج يعني لو كنت قررنا الطريقة الأولى نخرج الحرف اليوم فقط أو ما مضى في الأسبوع مثلا لو احنا في حرف التاء نخرجوا له ألف والباء والتاء لو كان احنا في حرف الباء نخرجوا له ألف والباء فقط نعم لو كان في الألف في الألف فقط وهكذا كل أسبوع حروف الأسبوع إن كان في آخر أسبوع أربع حروف جنبا إلى جنب ويتم عرض الحرف من أول نقرأ أول حرف وصورته وكذا بصورة الجماعية وصورة الفردية ثم نغطي بصورة الحرف ويقرأ ويعطي بعض الأمثلة لهذا الحرف ويخرج كل الأطفال بالطبع. الفقرة الخامسة هي كتابة الحروف الأبجدية ولذلك تستعمل أربع أدوات قلنا طبق وعصا ونصف دائرة وشلطة ونستعمل ثلاث خطوط خط الأطوال وهو الفوقي والخط الرئيسي الذي يكتب عليه والخط المساعد وهو السفلي مثلا ألف تكتب عصا فوقها شلطة ثلاثة يعني على الألف وفوقها نصف دائرة مفتوحة على اليمين هذه الألف بالنسبة للطفل بطبيعة الحال يتم بأنك تضع الأطفال للطابورة ويكتبون من وراء بالنسبة لكل هذا يعني نخبر النساء بالنسبة لكل هذا الدرس دروس هذه اللي عملناها بإذن الله سيأتيكم تلخيص في الغد إن شاء الله وتلخيص يعني ليس في كل المعلومات التي قلت ولكن هو فيه خطوط عريضة لما ذكرت نعم يعني تقريبا كما أذكر الآن تجدون نفس النقاط التي أذكرها الآن نعم طيب الأخ يسأل هنا يقول يعني كيف ننتقل بالطفل من الفصل لفصل التمهيد وهو متعود على الاستقبال قلنا يكون هناك تدرج فصل الاستقبال ليس كاليوم الأول كاليوم الأخير تدرج في أنك تطبق العرش تتوصف بأنه تعود على الدراسة وتعود على حب الدراسة وتعود على هذه الأشياء فهذا مهم جدا إن شاء الله كذلك نقطة أخرى للنساء طرحت من بعض الأخوات وحقيقة في تردد من أمري وأرجو أن الأخوات يعني يكتبن ماذا يرضين لأني أتمثل قول أحد التابعين عطاء بن أبي رباح رحمه الله يقول والله لو أني أأتمن أو أؤتمن على خزينة الدولة أحب إلي من أن أرى أو أخلو بامرأة سوداء لا يحبها الناس أو لا يرضاها الناس فبعض الأخوات طرحن أنه تكون الدروس تكون مصورة هم يشوفوا من الشاشة هي موجودة شاشة في الأسفل يشوفوا من الشاشة الدرس يشوفوا المدرس فالموضوع يعني هذا قررت فيه وانتشرت الموضوع فإن كان هذا يعني يرضى من الأخوات فخير إن شاء الله يعني يبدأون حتى من القلب لو كان لا بلى وهو أحب إلى قلبي يعني ولكن خير إن شاء الله إن كان ضرورة رأينا الأخوات أنه لا ضرورة أن نشوف الطابورة ونشوف الحركات ربما فما أظنها يكتبوا هذه الأشياء شكون راضي شكون مش راضي مثلا ولعل ذلك لعل واحد يعني ينظر ايوه خير طيب نرجع الى الدرس المرحلة التي تليها هي مرحلة قاعدة الفتح وتدوم 12 يوم تدوم 12 يوم قاعدة الفتح تكون على فقرات الفقرة الأولى وهي فقرة الحروف المجردة، ونكتب الحروف المجردة، وفي الفقرة السفلية نكتب الأمدات بكراتين. وهنا يتم تعريف السؤال المعلم أو المعلمة، كيف لنا الحروف بدون ترتيب وفي نظام سؤال وجواب، يسأل أن يسأل التلاميذ ما هذا الحرف فيجيبونه، ثم يسأل هذا الحرف بشكل عشوائي بطبيعة الحال، لا يسأل ثلاث ثلاث ثلاث بشكل عشوائي. طيب، أو يستعمل كذلك مسألة التخيل، فيضرب لهم مثال يعني حرف ومقصود ليعطيهم بعض المعلومات عنه حتى يستطيعون أن يقدرون أي الحروف المقصود، أي حرف مقصود. نعم. طيب. كذلك بالنسبة للهمزات وكراتها، المعلم يفهم التلميذ ويبسط له المعلومة أن المقصود بالكرسي هو ما يجلس عليه الهمزة، ولا ينطق الكرسي وإنما تنطق الهمزة، فهي كراسي تستعمل كأدوات لحمل الهمزة فقط من باب الضرورة اللغوية. نعم. في الفقرة الثانية أقول في الأيام الأولى. طيب، نحن عملنا الفقرة الأولى فأتحدث كأني في اليوم الأول، أنا اليوم في اليوم الأول، واليوم الثاني، واليوم الثالث، واليوم الرابع. أمر على كل الفقرات ثم أنتقل كأني في اليوم الخامس. طيب، هل اليوم في اليوم الأول والثاني والثالث والرابع؟ قمنا بالفقرة الأولى وشرح بسؤال وجواب وهكذا. مررنا إلى الفقرة الثانية مع التلاميذ، ماذا نفعل فيها؟ نفعل فيها أنه الحروف بالفتحة في أول الكلمة، حركة الفتح في أول الكلمة. فأول ما نفعل في اليوم الأول نفسر لهم شو معنى الفتح، قول لهم هذه فتحة هي شرطة توضع فوق الحرف، وضرب لهم أمثلة باء وحاء وكاء وما شابه ذلك من الأمثلة حتى يستبين الأطفال المثل. نعم. بعدين قول لهم هذا في أول الكلمة، الحرف في أول الكلمة، ثم نرجع للطابور الفقرة بتاعي ونقرأ لهم الطابوره، هم يقرأوا ثاني يكرر هم يكرروا معايا وهكذا، طلب الطابوره في الاثناء والشباب. طيب، ثم نمر الى الفقره الثالثه. الفقره الثالثه تكون للحروف المتشابهه في النطق، ضربنا مثالا قلنا فاء والطاء، قلنا ترك وطرق، ترك وطرق. فهنا نقرا فاء طاء فاء طاء فاء طاء، ثم نقول ترك ترك ترك طرق طرق طرق، ثم يكررون ترك طرق يميز وينطق بشكل سليم هذه الحروف المتشابهة. نعم. طيب، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الفقرة الرابعة. الفقرة الرابعة تكون مخصصة إلى الرسم في أول ووسط وآخر الكلمة، وضربنا أمثلة مثلا في التاء، قلنا التاء في أول الكلمة تكون ترك، في وسط الكلمة تكون كتب، ثم ثبت في آخر الكلمة. ونقول له تلميذ فسر له هذا في أول الكلمة، هذه في وسط الكلمة، هذه في آخر الكلمة. نعتذر، نجاوب على هذا. الفقرة الرابعة في أول ووسط وآخر الكلمة، ونختار ثلاث حروف ونبين له اللي هي في أول الكلمة، في وسط الكلمة، أو في آخر الكلمة، نعطيها أمثلة في ذلك. الفقرة الخامسة هي قاعدة الوصف، وجدول يتكون من أربع أبواب وخمس أسطر، تكون في كل خانة حرف بالفتحة. قاعدة الوصف نقرأ من أول خانة عن اليمين إلى آخر خانة عن الشمال، يعني حصر كلمة أكملي أصله. نقرأ مثلا شاع شاع شاع شاع غ شاع غ شاع غ ف. مثال من الأمثلة. طيب أي مثال؟ وهذا الحال يتغير بشكل دوري. الفقرة الثالثة هي فقرة التدريبات. فقرة التدريبات نعطيهم يعني كلمات. الأول مثلا خلق ظلم صدق فرض أخذ نحر وغيرها من الكلمات، ويتم عرضها بشكل بطريقة قاف مع تغيير الحرف حتى نصل إلى الحرف المنشور، حتى نصل إلى الحرف المنشور. طيب ضربنا مثالا في ذلك، قلنا مثلا فاء، عندما نريد أن نصلها مثلا إليها نكتب واو ثم نكتب طاء ونحولها إلى طاء ثم نحولها إلى فاء مثلا، أو كل الطريقة التي تشاهدها ثم نضع الفتحة ونقول له هذه فاء وغيرها. من اليوم الخامس ذكرنا اليوم الخامس نبدأ نصل في الجمل، نعم ننزل الجمل ويراعى توجيه الطفل للقراءة السليمة والصحيحة. طيب هذا في اليوم الأول حتى اليوم الرابع بنفس الطريقة التي ذكرنا. في اليوم الخامس حتى السابع نقوم بالفقرة الأولى. وروحنا تو في اليوم الخامس. طيب نقوم بالفقرة الأولى. الفقرة الأولى ما هي؟ قراءة الحروف الأبجدية بدون صور. أنا ترى بقولوا له هذا ما هذا الحرف باء ما شاء الله، هذا الحرف شنو، هذا سين، هذا شنو الحرف هذا، هذا لام ما شاء الله، هذا ميم، وهذا طيب، وهذا همزة وتحتها ياء ككرسي، ياء كرسي نعم، وواو كرسي للهمزة، واو كرسي للهمزة وغيرها، نعم نبرة كرسي للباء وغيرها من الأشكال تفسر بهذه الطريقة. فقرة ثانية ثم نمر إلى الفقرة الثانية، نجد الحروف في وسط الكلمة، نجد الحروف في وسط الكلمة، حروف بالفتحة بطريقة الحال. فنعطيه معلومة على الفتحة دائما نكرر المعلومات هذه، نقول هذه في وسط الكلمة. ثم نمر إلى الفقرة الثالثة، الفقرة الثالثة هي للمتشابه النسخة، نعطيهم أمثلتين مثلا فاء فاء فاء فاء، نقول عثرة فاء فاء فاء فاء عثرة عثرة عثرة، ثم عثرة عثرة عثرة، ثم نصبوا الكلمات أمرا وضعها عثرة عثرة عثرة عثرة عثرة عثرة عثرة طيب نعم. الفقرة الرابعة تكون للحرف في أول ووسط وآخر الكلمة. طيب فنضرب له مثال مثلا بالباء، نقول له بدأ عبد وكتب، واضح؟ هذه بعض الأمثلة، أنا أكرر في نفس الأمثلة لتفسير المعلومة أكثر. خامسا قاعدة الوصف، قاعدة الوصل نفس الطريقة، أربع أودية وخمسة أسطر وحروف مبعثرة، ونقول له أقرأ، نبدأ نقرأ مثلا طاكا طاكا طاكا ما طاكا ما طاكا ما طاكا ما لا، وهكذا يصف الحروف فيما بينها بدون أن يضيف مدا ولا أن يختلف حرفا ولا غيره. نعم. الفقرة السادسة فقرة التدريبات، وتكون بطريقة الإخطاء مع تغيير الحرف حتى نصل إلى الحرف المنشود. نعم. الآن هذا من يوم قلته من يوم الخامس إلى اليوم السابع. طيب أنا نحصل بنفس اليوم اليوم الثامن. أنا في اليوم الثامن اليوم شو من أول فقرة؟ فقرة الحرف المجرد. طيب فقرة الحرف المجرد. اليوم الثامن اليوم الثاني عشر. فنعمل الحرف المجرد، هذا ما هذا حرف، هذا حرفه مثلا نون، وهذا حرف ماذا؟ هذا حرف واو، وهذا حرف ها ما شاء الله، وهذا حرف واو، وهكذا. نعم، وتلميذ يجيب ولا يجيب هذا. طيب وهذا ما هذا؟ هذا ألف همزة، وهذه همزة فقط، نعم، همزة على السطر، وهكذا. الفقرة الثانية، ماذا نقوم فيها؟ انطلاقا من اليوم الثامن، قاعدة التفخيم والترقيق، قاعدة التفخيم والترقيق اللي هي شنو؟ أربعة أسطر، حرف مفخم حرف مرقق أو حرف مرقق حرف مفخم، مثلا تاطا غاعة نعم رانا نعم طيب ك او غيرها من الحروف يا ق او غيرها من الحروف. الفطر الخامس والفطر الثاني يكون للكلمه اخرها مفخر او اخرها مرقق والحرف اللي بعده ياتي عكسه. مثلا وثاب قتل ط ركع ض فرض د وغيرها ظهر ف. نعم نكمل بعد الأذان. Thank you.